إن الله مستو على الأرض ونحوها. نعم، إذا فسرنا بالاستيلاء فهو سبحانه مستو على، مستول على كل شيء. فنقول إذن إذا قلت مستوى على عرش استولى، إذن هو مستول على، مستو على الأرض، مستو على كذا، مستو على كذا، إذا فسرنا الاستواء بالاستيلاء. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله وجاء الثالث أن تفسيره بالاستيلاء غير معروف في اللغة، فهو كذب عليها، والقرآن نزل بلغة العرب، فلا يمكن أن نفسره بما لا يعرفونه في لغتهم. نعم، إذن تفسير الاستواء بالاستيلاء نقول لا يصح لهذه الوجوه. أولا أنه مخالف لما عليه إجماع السلف، وثانيا أننا إذا فسرنا استوى باستولى لم يكن ذلك مختصا بالعرش، وثالثا أن تفسيره بالاستيلاء ليس معروفا لغة، ليس معروفا في اللغة. أما احتجاجهم بما جاء في البيت قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، فيقال أولا هذا البيت من المولدين، وثانيا أن سياق الكلام يدل على أن المراد إيش؟ الاستيلاء، لأنه لا يمكن أن يستولي الإنسان على هذا المكان مع سعته. إذن نقول تفسير استوى باستولى لا يصح، بل هو يعني جعل بعض العلماء رحمه الله من العلماء السلف قالوا إن تفسير الاستواء بالاستيلاء كقول اليهود لما قيل لهم قولوا حطة زادوا إيش؟ النون، فهؤلاء زادوا حرفا. اليهود قيل لهم وقولوا حطة فقالوا حنطة، وهؤلاء قيل لهم استوى فقالوا استولى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان. هذا هؤلاء زادوا نونا وهؤلاء زادوا لاما، قال استوى استولى وذا من جهله لغة وعرفا ولغة وعقلا ما هما سياني. نعم، ومع ذلك سماه تبديلا، يعني وهذا تبديل. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله الرابع أن الذين فسروه بالاستيلاء كانوا مقرين بأن هذا معنى مجازي، والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور. الأول، يعني يقول ليس حقيقة. وما الفرق بين الحقيقة والمجاز؟ الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، والمجاز هو اللفظ المستعمل فيما وضع له ثانيا. اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا هذا يسمى حقيقة، كما لو سميت، لو قلت هذا أسد للحيوان المفترس، كلمة أسد للحيوان المفترس حقيقة، لأن هذا اللفظ مستعمل له أولا. ولو سميت إنسانا، يعني رأيت رجلا شجاعا وقلت هذا أسد، هذا يسمى مجازا، لأنه لفظ استعمل له ثانيا في غير موضع له ثانيا. لكن لا بد من علاقة أو علاقة بين المعنى الأول، بين المشبه والمشبه به. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور. الأول، الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه. نعم، ولهذا نقول الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز. نعم، قال رحمه الله الثاني، احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة. نعم، بأن يوجد علاقة بين ماذا؟ بين الأمرين. نعم، قال رحمه الله الثالث، احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق المعين، فإنه لا يلزم من احتمال اللفظ لمعنى من المعاني من حيث الجملة أن يكون محتملا له في كل سياق، لأن قرائن الألفاظ والأحوال قد تمنع بعض المعاني التي يحتملها اللفظ في الجملة. نعم، بحيث أن هذه اللفظة تفسر في سياق بمعنى وتفسر في سياق آخر بمعنى آخر. فهمتم؟ بعض الكلمات قد يكون لها معنى في سياق ومعنى في سياق آخر بحسب قرائن الأحوال. بحسب قرائن الأحوال مثل ماذا؟ كيف؟ لا لا، مش معنى كلمة ترد في سياق تفسر وبسياق آخر تفسر. كالعين، لفظ العين، العين تطلق على العين الباصرة وعلى النقد، النقد يسمى عينا، وعلى العين الجارية، وعلى الجاسوس يسمى عينا، وهذا يفسر بحسب السياق. نعم، مثل ما مر علينا في الفقه كلمة أجنبي تختلف بحسب مواردها. الأجنبي في باب الوصية من ليس بوارث، والأجنبي في باب النكاح من ليس بمحرم، والأجنبي في باب الوديعة من لا يحفظ مال ربها عادة، مع أن الكلمة هي هي لكن تختلف سياقاتها. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الرابع أن يبين الدليل على أن المراد أن يبين الدليل على أن المراد من المعاني المجازية هو ما ادعاه، لأنه يجوز أن يكون المراد غيره، فلا بد من دليل على التعيين. نعم، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: فصل. والعرش في اللغة سرير الملك. قال الله تعالى عن يوسف: سرير الملك. أحسن الله عليك. والعرش في اللغة سرير الملك. قال الله تعالى عن يوسف: ورفع أبويه على العرش. وقال عن ملكة سبأ: ولها عرش عظيم. وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات، وهو أعلاها وأكبرها، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاه، وإن فضل العرش على الكرسي كحلقة ولا كحلقة. أحسن الله عليك. والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاه، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة العرشية: والحديث له طرق، وقد رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه وأحمد في المسند وغيره. إذن عرش الرحمن عز وجل عرش عظيم محيط بالمخلوقات جميعا، وهو أعلاها أعلى المخلوقات، وهو أكبرها. ولكن هل هو أول المخلوقات أو أن القلم قبله؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، وقد ذكر هذا ابن القيم وقال: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو قبله، قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. إذن من العلماء السلف من يرى أن القلم خلق أولا، ومنهم من يقول إن العرش، والذي رجح ابن القيم أن العرش متقدم. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والكرسي في اللغة السرير وما يقعد عليه. أحسن الله عليك. السرير وما يقعد عليه. وأما الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه فهو موضع قدميه، تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. رواه الحاكم في المستدرك، وقال إنه على شرط الشيخين، وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف. وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي هو المشهور بين أهل السنة، وهو المحفوظ عنه، وما روي عنه أنه العلم فغير محفوظ. وكذلك ما روي عن الحسن أنه العرش ضعيف لا يصح عنه. قاله ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم. إذا نقف على قوله في المعية. إذا الكرسي ليس هو العرش، ولهذا قال المذكور ابن عباس قال وما روي أنه العلم، يعني وسيع كرسيه يعني وسيع علمه. وكذلك القول الثاني أنه هو العرش، يقول هذا القول ضعفه الحافظ ابن كثير رحمه الله. الله أعلم.